الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها واتقوا منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك لهم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه ويرضى الله الا ان يتم نوره ولو كان الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله فدار الكتاب وادى الامانه ونفع الامه وفتح الامه وجاهد بالله حق قتاله حتى اتاه اليقين وسلم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يزدجوا فيما لهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد ايها الاخوه المسلمون، انا من رحمه كل مع نفسه حتى نفهم ديننا كما انزله ربنا على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هل الدين الذي نزل للصحابه وللتابعين وطبقوه ونشروه في بقاع الارض ودخل الناس في دين الله افواجا، هل نستأمن نحن كثير عليه بعد ان خلق من بعد الخلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا؟ هل نحن خلق ام خلق؟ اذا كنا خلق بفتح اللام فنعم الدرويز، واذا كنا خلق بتسكين الله فبئس الدرويز. الاسلام بسيط وميسر وسهل، ليس فيه نوع من التعقيد ابدا، لكن الذين عقدوا دين الله سبحانه وتعالى وفعلوا مفاهيمه على الناس باشياء ما انزل الله بها من سلطان لقله البضاعه الفقه التي عندهم، فكبروا الصغير وصغروا الكبير واختلطت عندهم الاولويات، فما صار لديهم لا فقه اولويات ولا فقه موازنات، وما الذي يقدم وما الذي يؤخر. قلنا في الجمعه قبل الماضيه ان اشياء كثيره تقال من السنه الكثيرين للمسلمين لا تعود عليهم من فائده، وهناك قصص عديده من الاسرائيليات ومما لد في تاريخنا يقال للناس لا فائده منها، بل انها تضر اكثر مما تنفع. عندما ياتي رجل مثلا ليقول للناس اذا كان يعني من اتباع الصوفيه، يقول ان فلان من اولياء الله بال على حجر فصار الحجر ذهبا، وانه امسك طعام الظلمه فعطره في يده فتقاطرت الدماء من يده من الطعام. بالله عليك، لو انا رجلا يابانيا او المانيا او امريكيا من اي مله سمعت مثل هذا الكلام، هل هذه دعوه الى دين الله عز وجل؟ هل هذا الكلام يخرج ايدي الناس الى رب الناس؟ وبالمقابل امام هذا التهريج هناك يعني كما هنا افراط، هناك تطبيق مع الجانب الاخر، هناك حصروا الدين في اشياء ضيقه، يظل 50 سنة يتكلم عن قطع ما طال من الثياب. نعم تقصير الثياب شيء طيب، لا احد ينكر، ومن اراد ان يقصرها استنانا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا راسه، هذا ما لا يختلف عليه الاسلام. لكن هل نعيش سنوات طويله نتناحر في مساله قطع ما طال من الثياب ولا نقطع السنه المغتابين للناس، او نقطع ايادي مرتشيه من مهندس استشاري لشركه عندما تريد ان تسلمه بنايه معينه او مشروعا معينا يقول لك ان لم تعطيني كذا فان في مبناك خلل كذا وكذا، بدلا من ان ناخذ على ايدي هؤلاء. ننظر الى المسلمين حتى ان بعضهم افتى لامراه مسكينه تقول في رسالتها يا سيد أصلي خلف زوجي حليق ومسلم. اعتبر الشيخ أن هاتين مصيبتين لا حل لهما. قال صلي منفردا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي قل لها أطلقها وخلاص انتهت المشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كفى أن الرجل يصلي نحمد الله. بالله عليك رجل بهذا المنطق يصلي نحمد الله رب العالمين. عندما تصلي خلف زوجته شهر في شهر ربما شجعته أن يذهب إلى المسجد. ربما يستنى بعد ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد ينكر أن النبي أقل من ذلك دون مؤكد. لكن فرضا جدلا أن وجدنا إنسان حلو هل نتهم أنه كان ولا يصلى خلفه وهذا فاجر لأحد الإسلام. أرض المسلمين مستعمرة وأوطاننا مستباحة وأعراضنا مستباحة وفلسطين قضاء كما بعث الأندلس من قبل ونحن ما زلنا في تفاسد الأمور نتجاهل ونخط بالجميل ونخوض بالعلماء. سبحان الله العظيم دخلت في عيادة مريض مضطر إلى العيادة منذ أيام وجدت الناس الأسرة أهل سبحان الله يفتحوا الباب من باب الأدب أن الضيف أسير. أنت عندما تأتي عندي فأنت أسير ويجب أن أحسن أسرك وأنا إن ذهبت عندك من أدب الإسلام أنا أسير أسير لديك فإن أنفست الأسر من باب الأدب أن تغلق ليس من الفرق أن أقول للرجل أغلق هذا. جلس الرجل وأقاربه أو أصحابه مجموعة من الناس بدأت انتباه لمدة 10 دقائق بعض الخبراء الكرة يعلقون على مباراة. جلست أخذ الموبايل أتكلم أو لا أتكلم. إن تكلمنا المساء يتعقدون كرهونا بالدين كرهونا بالحياة نقول أن نصرف الحجة. سبحان الله قلت سبحان الله هؤلاء الخبراء يتكلم أحدهم عن أن اللاعب الفلاني لما قبض الكرة بخير صديقه اليسرى فدارت هكذا. سبحان الله لو أن لنا خبراء التاريخ وتداركنا سويا لما ضاعت الأندلس ولماذا ضاعت فلسطين لكان أول الشعوب الجادة يا إخوتاه هي التي تتسلم. أما الشعوب يعني لما يكون شعب يعني الشعب مثلا نظر مثال شعبين مشهورين بالجدية الشعب الألماني والشعب الياباني. لما يجي الشعب الألماني هو يشاهد مباراة فما يشاهد أنت تعمل ولا أسبوع كالثورة الساخير روح عن نفسك ساعة القلوب تجد. لما يجي الياباني ويشاهد مباراة مصارعة أو غيرها أقول له شاهد أنت تتعب. لكن بفضل الله شعوبنا شعوب من شعوبنا للأسف إلا من رحم ربي يعني يتسلون في 24 ساعة 27 ساعة سبحان الله يعني يشاهدون التلفاز وغيره في اليوم يوم ونصف سبحان الله. كيف يتسلى مع حياته كلها تسليم سبحان الله. يا ليت اقول سبحان الله وانا اجد واظلم غيري اقول في نفسي هؤلاء يدرسون سبب هزيمه الفريق الفلاني سبحان الله. والعجيب اكتشفت انهم لم يتكلموا عن الفرقه من الفرق العربيه الفرق العربيه حتى في اللاعب خليل حتى في اللاعب خليل المشكله ان يتكلموا عن فرق اجنبيه. قلت سبحان الله جمع سعد بن ابي وقاص قياده اركان القادسيه وبحث لما هزمنا في اليوم الاول واكتشفوا في نهايه المطاف انهم نسوا سنه السواك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السنه. فتسببت هذه كما ظن الجيش ان هذه تسببت في الهزيمه وفتوا هذه الثغره وفتحت لها المدائن واطفئت نيران كسرى ونيران النجوم الى الابد وعلت يعني فوق على فوق الله اكبر فوق بخور المدائن ودخل الاسلام في هذه المنطقه ثم انتهى الى شرق اسيا وشمالها وجنوبها بفضل هؤلاء الذين فهموا حقيقه الدين. لكن أن ياتي لنا اناس بقصص حياته او ياتي اناس يتشددوا فيما لا يجب الشده فيه انا اقول كلمه لعل الجماعات تسمعنا. احب كل الجماعات كل الجماعات العامله على الساحه احبها وناخذ ما فيها من خير وننصح ونرشد ما فيها من مسالك وعيوب لان الجماعه تكون بدل. اقول وجدت ان تتفوق السلفيه وان تتكلم بالصوفيه يعني ان يرزق الاخوة الذين يقولون نحن من السلفية ان يرزقوا رفقة القلب لين الجانب بسط الوجه الرحمة بالناس عدم الخوف في العلماء كده الله اذا صنعوا هذا فاخذوا ما في صفية من خير من رفقة القلب وان تكسان اعراض الناس. ويا ليت الصوفية تتجنب اي تأخذ المنهج القوي من الكتاب والسنة دون اضرحة ودون بدع لان الدين الاسلامي عظمته في انه لا واسطة بينك وبين الله لا عالم ولا كاهن لا عندنا لكهنوت ولا عندنا سبحان الله العظيم لا انما انت بينك وبين ربك المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة تقول يا رب يقول لبيك يا عبد المسألة لا تحتاج وقت ولا تحتاج الى واسطة فوجدت أن يعني وأرضنا مستباحة وأعراضنا مستباحة والإسلام متهم في كل مكان سبحان الله العظيم ونحن لا نستطيع أن نجاهر سبحان الله كثير من الناس يستطيع المجاهرة بإسلام يرى في مطارات العالم وصمام العالم اليهودي يضع قرنشوته السوداء فخورا به فخورا به سبحان الله الراهبة في فرنسا تلبس غطاء على رأسها لا يعين عليها أحد لكن الاسلام هو المشرع دائما ورغم هذا مما يشارك في يعني هدف المسلمين بعض او كثير من المسلمين الذين اما ان يتسيبوا اما ان يفرطوا او اما ان يفرطوا اما بين افراط او تفريط لكن تعالوا لنفهم حقيقه الاسلام بالله عليك ماذا تقول في انسان يصلي الصلاه الخمس في المسجد ويصوم الاثنين والخميس ولكنه بخيل مع زوجته مثلا او بخيل على اولاده ماذا تقول بهذا الانسان؟ انسان لحياته طويله ثوبه قصير يستنى بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يهين اهل بيته يهين اقاربه يؤذي الناس لا يتقي الله في المعامله لا ينهي مصالح الجماهير اذا كان موظفا عاما ينهي مصالح الناس ولكن ينظر اليه بكبرياء وسبحان الله لا يتقي الله في المال العام يا ابن ابي طالب يقول نعم يا عمر يا امير المؤمنين يقول اجلسني في امر في امور نفسك او في امر من امور المسلمين يتعجب عليه وما الفرق يا امير المؤمنين يقول ابن الخطاب رضي الله عنه ان كنت قد جئت في امر من امور المسلمين تركنا المدرجة مضاءة وان كنت جئت في امر من خطة نفسك اقطعنا هذه المدرجة فانها امانة المسلمين عندنا يحاسبنا رب العباد علينا يوم القيامة. اذا هذا هو فهم الدين الحقيقي هذه فهم الدين الحقيقي سبحان الله العظيم يعني اصلي ربما يعني اقوم الليل او قارئ يجلس او طبيب يترك الطب وكتب الطب ومراجع الطب ويبحث بحث مفصل هل اضع يدي عند صدري او فوق سرتي او اعلى سرتي او على جانب القلب او فوق الراس يا اخي الاسلام اهتم بالطب واترك هذا الامر لاهلك نسميك هذه المؤونه وانت تكفينا الطب الذي يعني بدل ما نذهب لابنائنا وبناتنا الى طبيب اجنبي او الى رجل غير مسلم يعني على الاقل نستأذنك انت على اعراضنا وعلى ابنائنا وعلى سبحان الله يعني اهلينا لا اله الا الله يعني بدل من انت تفرغ وقتك لدراسه الفقه اترك الفقه لاهلك اترك الفقه لاهلك وانت حتى الذين من طلبه العلم ان قلت حديثا او ائتني بنص فقل له الحديث كذا فاي اسلام هذا والقضيه انه لا ياخذ بالم هو ياخذ بقله الم لانه ما تاثر سبحان الله لو ذهب هذا للطبيب وقال له الطبيب خذ هذا المضاد الحيوي اربع مرات في اليوم هل يجب هذا المتحدث على العلماء يقول له من اي مرجع جبت هذا المضاد الحيوي اي شركة عملت ما كمية المادة الكيميائية الفلانية في كذا وكيف اختلط يعني الطبيب اخر المطاف سوف يلقيه من الدور العاشر ان كان يسكن في بناء او عيادته في ويستريح منه ومن امثاله سبحان الله يقول هذا مريض نفسي يعني لا اسالني عن تخصصي في الطب وفي الهندسه وفي المحاماه لا نسال الا اهل التخصص اما في الدين فما شاء الله لا قوه الا بالله كل يفتي كل يفتي بدلوه وان قال العالم بقوله سبحان الله العظيم طيب حتى مجموعه من الناس تجلس في الدربات مجرد دربات عاديه سبحان في بيت في مكان منتدى سبحان الله فربما يمر الحديث عن الاقتصاد وعن اسعار العمله وعن كذا وعن كذا وعن اليات السوق كل يفتي الى الرجل الاقتصادي بانبهار كبير هذا رجل متخصص الاختصاص هذا رجل عن عقل تراقي في نظريه كنز النقود ونظريه اعتبرت سبحان الله ويوصف الجميع اليه فإذا تكلم الخبير بكذا أنصف أن الهندسة ينصف أنه إذا سبحان الله رجل العلم علم الشرعي يتكلم يقول الله إن صراحة أرباح البنوك هذه ليست أرباح وإنما هي خسائر هي خسائر وهي ربا أفدنا في خسنا تطورا الدنيا تغيرت يعني أنتم ما زلتم تضعون رؤوسكم في الاختياء يا أخ الإسلام لماذا عندما تكلم المهندس تكلم وإذا ما تكلم الطبيب تنطق ولما تكلم عالم الدين تجرأ والله من باب أول إصلاح فهم الإسلام أن نعيد احترام العلماء مرة أخرى كما كان أجدادنا وأجدادنا يحترمون علماءهم كانت ابن عباس رضي الله عنه فيما تحفظون عن سيرته الطيبة العطرة يقرب الركاب لزيد رضي الله عنه احد القراء السبعه الذين مات رضي الله عنه وهو عنهم راضي يعني يضع الركاب الفرس الذي يضع الفارس فيه قدمه يقرب الركاب وياخذ نعله وقدم زيد ويضعها ابن عباس وهو حبر الامه وترجمان القران يضعها في الركاب يقول ما هذا يا ابن عم رسول الله يقول هكذا امرنا ان نجل علماءنا فيقفز زيد من فوق الفرس ويقبل اليد التي قدمت الركاب الى قدمه يقول ابن عباس ماذا تصنع يا زيد يقول ونحن امرنا ان نجل ال بيت النبي هذا الاخلاق التي ضاعت منا عندما ينظر الامام رجل دخل الى الصلاه على ما في صلاه جماعه في مسجد من المساجد من ذكر الاسماء او دون ذكر مكان يعني معين او مدينه معينه دخل فوجد الامام مسبلا يديه يصلي هكذا رجل ربما متخصص في المذهب المالكي او اطلق يعني هذه هيئه الصلاه نظر هكذا فاقام الصلاه منفردا وصلى رجل جاهز صلاه باطله لا توجد جماعتان في مسجد واحد لا تخف الدم صلي وراه طالما يصح القراءه ويصح الصلاه صلي خلفك وهذه مساله حتى في القراءات في القراءه فرضا يدا انك صليت خلف رجل يقرا بقراءه ورد وانت ما تعلمت الا قراءه خط سبحان الله يا اخي الاسلام ارجو اليك ويجب على الامام ان يميز يقول يا اخوتاء من لم يجد قراءه كذا لا يردني لان هناك اختلافات في القراءه نزل القران على سبعه احرف هكذا سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم لما اخطا مره وهو يصلي اخطا في ايه فتوقف ثم رجع على مره اخرى وبعد ان انتهت الصلاه قال اتم ابي هل ابي بعد هنا قال نعم يا رسول الله قال لما لم تردني عندما وجدتني قد اخطات لماذا قال ادبا ظننتها نسخت يا رسول الله فتعجب الصحابه قالوا حتى انت تخطئ في التلاوات يا رسول الله قال القران غالب وليس مغلوب وكيف لا اخطئ وواحد من الذين يصلون خلفي لم يحسن الى الاستاذ من الجنان واحد يعني ابتسم ولكن لم يبتسم الصدق الحين اخطا المعصوم صلى الله عليه وسلم بالله عليك يعني بيننا اسال له السلام اسال له السلام العجيب العجيب ان بعض الناس من الفقه القروي والفقه الذي ليس عند الفقهاء اذا جلس ليشرب شاي او قهوه او ربما مبتلى بالسيجاره او بالتدخين اذا جاء للصلاه يقول اتمضمض لماذا فلان؟ والله يعني هكذا علمنا اباؤنا طب بالله عليك ان بتبكى انسان لا عليك يعني من بس اولى ان تغتسل اذا كان يعني من بس ان تشرب شاي او قهوه وهذا ليس واردا في دين لا ان تتمضمض او لا تتمضمض السجائر حرام معروف لكن القضيه الغيبه والنميمه والخوض في اعراض الناس والقذف والكذب والفحش والقول الا يبتلي هذا ان تطهر صلاتك اولا وهذه سر من اسرار العبادات في دين الله سبحانه وتعالى يعني ليس القضيه قطر على المضمضه ابدا وانت تتمضمض قول ان شاء الله لا انت هيئنا عن الغيبه والنميمه والقذف والفحش الكذب وهيئنا الغموض الى غير ذلك انت ان غسلت يديك ثلاثه لا تقول ان المساله في غسل يديك فجزيت نظيف لذلك نظيفتان ولكن قل لن امدها الى حرام لن اصافح بها امراه لا تحل لي لن يعني اخذ بها رفقه لن استخدمها في معصيه وانما استخدمها في المسح على الرجل اليتامى واعطاء الصدقات ومصافحه المسلمين ومصافحه الزوجه وقمعه يعني هكذا اذا صرتها حقيقه الدين الدين سهل وبسيط نحن الذين عقدنا المساله الدين في كلمتين عقيده وشريعه العقيدة هي أن تؤمن بالله وحده لا شريك له تقول في كل صلاة الحمد لله رب العالمين. سبعة تتمر على الأقل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم تطلب منه بالتحيات أنا عبده أبيت هذا والتوحيد سبحان الله العظيم. لكن انشغل فكر الإسلام فترة طويلة إلى الآن قضية الاستواء. ماذا صنع مالك إذا سأله عن قضية الاستواء؟ بين مالك يشرح في درس العلم إذا برجل متحلق ككثير من بني جلدتنا ومن أبنائنا يا إمام ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال مالك تعالى تقرب منه ائتني بجريدة جاءوا جريدة من نقلة وضربه عشر ضربات فأوجعته. قال حتى لا تسأل مرة أخرى. والإجابة قال مالك رضي الله عنه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا تسألن مرة أخرى. ما الذي يعني يعود عليه الأفهام من المتشابهات الذي يجب أن تؤمن بها الشباب ويتناقلها ويتناقل بها العلماء في مجامع الفقه وفي منتديات البحث وفي كليات الشريعة وفي كليات أصول الدين وكليات الدراسات الإسلامية. أما عوام الناس يتناقشوا كيف استوى وسبحان الله يكفرون الناس ويدخلون الناس في أمور ما فكر فيها الصحابة. أنا أظن أن عمر رضي الله عنه وابو حنيفه وابن تيميه لو فتح كتابا من الكتب المكتوب فيها كلام عجيب يسمى علم الكلام يتعجب وقال اي دين من هذا؟ عن عما تتكلمون؟ عن اي شيء تتحدثون؟ الصحابه كان فكرهم بسيط لكن كانت علاقتهم بالله قويه التوحيد واضح في قلوبهم وفي اعمالهم. اما عندما استثرت هذه الافكار العجيبه ما الذي يعود على الناس مثل هذا الكلام؟ سبحان الله. يا اخي اسال كيف اقطع في الصلاه؟ كيف اتوب من المعاصي؟ كيف احسن معامله زوجتي؟ كيف اطلب الاسلام؟ كيف احمل هم الاسلام؟ كيف اربي ابنائي؟ كيف اجلب ابنتي الى الحجاب؟ كيف اخذ ابني الى ان يشجع على الصلاه؟ كيف اكون ابني متفوقا في المواد العلميه حتى يصير عندنا طبيب ناجح وباحث ناجح حتى نستغني عن هؤلاء الذين يعقوننا بحساب ويمنعون عنا بحساب؟ لو استيقظت امريكا في الصباح وقال سوف اقطع شبكه الانترنت عن هذا العالم المتخلف لضربنا اخماسا في اذان وتوقفت حياتنا تماما لان المنبع هناك يعني استشرفه اهل العلم هناك من بني جلدتنا ومن ابنائنا ثم بعد ذلك صرنا نحن مستهلكين للمنزلين. يا اخوتاه لو قلنا بكل شيء معنا عدنا المكان الذي جئت منه ما نجد الا جنودنا وربما الجنود لا نجد ربما مرهونه بالبلد الدولي او مرهونه باي صمت اخر. نريد ان نفهم الاسلام فهما واضحا عقيده وشريعه. الشريعه تفرق فرق منقسم الى فرق عبادات وفرق معاملات. فرق العبادات الحقيقه كل عدو. فرق المعاملات ان ننكر السرور على الناس، لا ننكر النكر على الناس، لا نغتاب الناس، لا نخوض في اعراض الناس، نتقي الله رب العالمين، نجيب لعلمائنا، نبني بلادنا عندئذ يرضى عنا ربنا، اللهم ارزقنا فهم الاسلام فهما صحيحا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، اقول قولي هذا احمد الله رب العالمين واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد تجد الشاب قبل التزامه لطيف ظريف كما يقولون بالعاميه النكته يعني حديثه لا يمل. فاذا التزم عن طريق الانسان لا يفهم معنى الالتزام او دخل في الدين او في حقيقة الدين والالتزام بالقواعد الدين عن طريق جماعة معينة او عن طريق انسان معين الا بهذا الشاب الودود المشوش الوجه فجأة ينقلب الى انسان منقص جميل. سبحان الله يا اخي الاسلام من باب اولى ان تكون يعني مقصوف الوجه امام الناس. ما رؤي الرسول الا بسامة حية صلى الله عليه وسلم ما قصد جبينه في وجه احد قط الا اذا سلكت حرمه من حرمات الله او اغضب احد صديقه وحبيبه ابا بكر. هاتان هما الحالتان اللتان كان يرى في وجه رسول الله الغضب. اذا سلكت حرمه من حرمات الله عندما تشفع له اسامه في المراه المخدوميه التي سرقت غضب وكان ينظر منه العرق الهاشمي. واذا راى انسانا يغضب الصديق رضي الله عنه يقول هل لا تركت في صاحبي ويظهر الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. حتى قال الصحابي الذي لاحى ابا بكر ما الذي يبكيك؟ قال اذا غضب ابو بكر بلغ الرسول، غضب الرسول لغضب ابي بكر ويغضب الله لغضب رسوله فادخل انا في النار. سبحان الله، فكان لا يغضب الا في هذا الكلام حتى تجلس على حجر. العجيب يا اخي سبحان الله، بعض الناس حتى يامرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر، اشترط العلماء شروط ثلاثه. نحن اذا امرنا او نهينا قال العلماء يجب ان اكون عالما بما امر، عالما بما انهى. اولا كيف؟ احد المشركين اسر فربطه الصحابه في سرير الشاورما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه هل اطعمت اخي؟ هل سقيت اخي؟ تعجب الصحابه قال هكذا تقول على هذا المشرك يا رسول الله؟ قال ألسنا من بني ادم انا وضوء؟ سبحان الله، فما كان من الرجل الا لما فك اسره قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. طبعا بعض الناس كيف يا اخي من اين جئت بهذا الحديث؟ اخ الله يقول انما المؤمنون اخوه، كيف يقول اخي الرسول سبحان الله من باب ان يعني يشرح فطر هذا الكافر الذي كان سبحان الله الرجل الاخر الذي جاء وكان سيء الملكه والرسول يرحب به ويفرز له فراشه ويقدم له الطعام وبعد ان غاب قال بئس اخ عشيرته هو رجل من المنافقين لكن الرسول رحب به. اذا بهذا الرجل زعيم قبيله، فلما عاد ورأى بشرى وترحال وخلق ولين ويسر وحلاوة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقومه أسلموا، فأسلمت مئات من قبيلته بمجرد أن أحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عرض القضية على غيره. بالله عليك لو عرضنا على الغرب إسلامنا كيف نعرضه؟ لو عرضنا على غير مسلم الإسلام كيف نعرضه؟ يعني في هذه البلاد بفضل الله يعيش أكثر من 100 جنسية سبحان الله ما شاء الله لا قدر الله. هل قال كل واحد فينا وقال هم أن سبحان الله لا يمر العام إلا ورثة اثنين أو ثلاثة في دين الله؟ ليس مجرد شرف الإسلام أن يرى الإسلام في أخلاقه، في تعاملاته، في صدقه، في أمانته، في إخلاصك في عمله، في أنك لا تغضب أحد، لا لا لا يعني في لغة عالمية أجاهها الصحابة هي لغة الأخلاق. لغة الأخلاق هذه ولدت من عندنا، من عند الكبير ومن عند الصغير سبحان الله، لكن لو عادت إلينا هذه اللغة مرة أخرى لغة الأخلاق لدخل الناس في دين الله أسوأ. لن تسعى الناس لا بأموالك، الناس لا تحتاج إلى أموالنا ولا لعلمنا، ولكن تحتاج إلى حسن الخلق، والبر شيء هين، وجه صلب ولسان لين، لن تسعى الناس بأموالك أبدا. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموفرون أكنافا، الذين يألفون ويلفون، ناس متواضعين، لكن مجرد أن يختلف واحد دخل سبع جماعة، ولما الشباب لو أنه لا يستطيع أن يسيرهم، اعتذر إليهم بلطف، قال لو حابب ما من رجل أو إنسان دخل عند جماعتنا ثم خرج إلا وابتعد عن الالتزام ثم انحرف، سبحان الله، هل خرج رجل من الإسلام؟ انظر الى ان القضيه صارت ولاء للجماعه ليس ولاء لدين الله عز وجل. يا اخي الاسلام نفرض جدلا ان وراء امورا لم يتقبلها كله بارك الله فيك يا اخي الاسلام، بارك الله يعني نعمل فيما اتفقنا عليه 95% من حقائق الاسلام متفق عليه بين الجميع علماء وغير علماء. من ينكر ان الصلوات خمس؟ من يقول ان الظهر ثلاث ركعات وليس اربع؟ ليس مسح يعني اذا هناك خمس صلوات، هناك زكاه محدده في العام، هناك شهر في العام نصوم، هناك حج بيت الله الحرام، هناك امساك اللسان عن ايذاء الناس، هناك الاحسان والمعروف، تقديم الخير للناس، ادخال السرور على المسلمين، نصر الاسلام، حمل هم الاسلام، كل هذا هو دين الله عز وجل متفق عليه. اما ان نختلف بالخلافات كلها في خلافات الفرعيه البسيطه سوف اوضحها بعد الصلاه ان شاء الله رب العالمين، خلافات بسيطه لا نقف عندها ولا تكون حواجز بيننا يا اخوتي. والله سبحان الله انظر الى كل هذه الافكار والايديولوجيات الغرب واختلاف مشاربهم ومذاهبهم اجتمعوا على شيء واحد على عداوه الاسلام، ونحن مسلمون مختلفون داخل المسجد، اذا اختلف اصحاب المحراب احتله اصحاب الحال فالمسألة تريد إعادة الثبات في سهم حقيقة الاستسلام بسيط وسهم لا يريد منا تعقيدا ولا نعقد دين الله عز وجل ولا نتنطع في دين الله سبحانه وتعالى ولنعمل جميعا فيما اتفقنا عليه وليعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وإنما المؤمنون إخوة ويجب أن نتواصى وأن سبحان الله العظيم يعني يوصي بعضنا بعضا بالخير ويجب في الأمر بالمعروف أن تكون عارفا بما تأمر عارفا بما تنهى رفيقا فيما تأمر رفيقا فيما تنهى ثم بعد كل هذا عاملا بما تأمر عاملا بما تنهى لا تقول لفلان لم تأكل ما تأكل لا تقول لفلان إذا تصلي مثل أنت لا تصلي لكن عليك أن تطبق الكلام على نفسك على قدر ما تستطيع وتسأل الله العون والمدد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اجعلنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تلعن فيه ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حبيبا إلا يسره ولا كرب الا اهل ولا هم الا فرجت ولا طالب الا نجحت ولا مسافر الا غانما ذلك الجليل الا وقد رددت ولا مظلوم الا وقد نصرت ولا ظالما الا وقد خصمت ولا عدوا الا وقد هزمت اللهم من اراد المسلمين سوءا فضل الله وسوء اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين واغفرنا لما تحب وترضى واوثق بناتنا وابنائنا لما تحب وترضى وارزق ابنائنا الزوجات الصالحات وبناتنا الازواج الصالحين هل الصالحين للصالحات بعضهم بعض يا رب العالمين واعطهم واياهم من سيامين الانس والجن واقم لنا منك الخاتمه للسعاده اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان في الخسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تتوسط الحق وتوسط الصبر صدق الله وصدقنا الله سيدا نصل الحديث ان شاء الله بعد الصلاه ثم نستاذنكم ان شاء الله فنحب الدولة إلى أن نلتقي في جمعة إن شاء الله 6/6/2018 بإذن الله أربع جمعة القادمة هي من نصيب إخوة لكم إن شاء الله في أماكن أخرى بإذن الله رب العالمين نلتقي في جمعة إن شاء الله 6/6/2018 وبالتالي ليس هناك درس الاثنين ولا نرجو الله إلا الله ولا إله إلا الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد عندما تنظر في كتاب الله عز وجل تجد موضوع ترتيب السور يهود الانسان موقفين يعني كمثال سوره الكافرون بعدها سوره النصر بين مده انزال وتنزل سوره الكافرون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول سورة النصر أكثر من 20 سنة هذه سورة مكية وسورة النصر سورة مدنية تتعجب ما الذي جمع السورتين كمثال اللي جمع هذين سورة الكافرون توضيح واضح للعقيدة السليمة الواضحة كأنما هي البذر الذي بذره الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الدعوة سورة النصر هي سورة الحصاد يعني كأنها تمثل ايه حصاد ايه حصاد ما زرع صلى الله عليه وسلم يعني المشركين جاءوا لرسول الله يا محمد نعبد ربك يوم او شهر او سنة وانت تعبد الهتنا سنة او يوم زي عبدنا بالتبادل يعني عولمة قبل العولمة نعمل عولمة اذا رب العباد عز وجل يفصل المسألة قل يا محمد قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وضحت المسألة يقول لك طيب يعني يسر المسألة شوية يمكن ربنا يرقق قلبه لا اعبد ما تعبدون وضحت المسألة هذا هو البدء الحصار بعد تعبك هذا ومفاصلتك القضية وتوضح ووضوح الحق من الباطل والحلال من الحرام والتوحيد من الشرك إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تغرق لحظة الرحيل من هذه الدنيا بعد أن زرع وتعب وجاهد ووضح وأمر ونهى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لو رجعت للخلق تجد سورة الحجرات وبعدها سورة ايه؟ امتحن كده نشغل المنظر جوعكم؟ ها؟ طيب وقبلها لا لا ان شاء الله لا تهرب لا لا تهرب بلسه ما جوعكم بعد بلسه بعد ان شاء الله كنت عايز اعمل اختبار اقرأت في الطريقة مني أبعد ما يعني كل واحد ايه ولك يا سطاب كان يطور يا شير الحمد لله مش من نفسنا شوية ولك القبة ربع ساعة وقعدين صروح ربط ربط السجنة وقعدين يحرم الله دايما سبحان الله إذا دخلت فرأيت ابنك وابن جارك يصنعان خطأ ترجع على سن مش طيب لدخنان حركة تضرب من تربي من توجه كلامك لمن؟ فأنتم أخواتي وأبنائي في الله فأنا صبرت عليه تحملوني وهذا ابتلاء شديد فاصبروا والصابر يعني إن شاء الله له الجنة إن شاء الله ربنا يحفظنا ألف دون الصبر ما أحب إنسان قوم في الله أو إنسان في الله إلا أبلغ أنا أكيد يعني كان ابن عباس يشير إلى الرجل لا يعرف أحد يقول هذا الرجل يحبني من الذي عرفك ابن عباس ولاني احبه فالمحبه هذه محبه ايه مشتركه لا مني ولا منك انما هي ايه انا لا نحب بعض بيننا مصاهره انما بيننا ايه طاعه الله ورسوله وان نتواصى بالحق ونتواصى سبحان الله فتجد سوره قاف وسوره الحجرات تتعجب ايضا هذه مكيه تتكلم عن ايه عن العذاب والوعيد الذي ينتظر المكذبين سورة الحجرات عبارة عن سورة فيها سلوكيات أدب وعلامة تخيل من الصحابة الأمر العجيب قالوا أصعب آية نزلت علينا آية استئذان آية استئذان محفوظ أصل العربي زمان يعمل إزاي كانوا في خيام فالرجل روح إيه روح الخيمة ليس لها باب يعني كده قماش مسدود هكذا روح فاتح القماش وروح داخل يقول أنا دخلت أنا من دار يقول الفرمة بعد المشكلة العربي كان هكذا سبحان الله فلما الأعراب يأتوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تهذبوا بعد ينادوا يا محمد يا محمد باسم مجرد اخرج علينا وبعدين يا أخي سبحان الله العظيم الإسلام لما جاء قلم أظافر هؤلاء وهذبهم هذبهم تهذيب عجيب يعني الله يرضى عن عمر يقول يبكي امام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت ممن يئد بناته يا امير يا رسول الله وبعدين طب اخذت ابنتي في الجاهليه عندها 4 سنوات احفر لها لادفنها ويسبت بالتراب على لحيتي الرسول تعجب قال اما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب قال يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هدايه القضية قضية الايه؟ الهداية لان في 3 امور لا يفتحها الا الله تحب تعرفوها ان شاء الله تعرفوها 6 اغسطس ان شاء الله يعني القلوب والسماء والجنة هذه 3 لا يفتحها الا رب العباد عز وجل ناس واحد يقول لك ايه؟ احب فلان يا اخي تحبب اليه في ناس والعياذ بالله اول ما تجيبك كده يحدث بينك وبينه ايه حاجه لان الارواح التقت من قبل اما تعارفت واما ايه تنفرت على طول سبحان الله الارواح منذ الازل الارواح ارواحنا كده بفضل الله ان شاء الله انا واثق انها اجتمعت في الازل واحب بعضنا بعضا في الله فلما التقينا مش ممكن يكون هذه الوجوه اراها انا لاول مره مش ممكن لكن الارواح رات بعضها فلما وجدنا في عالم الشهادة تيقن ما رأيناه في عالم الضر من الأزل سبحان الله من الأزل لو دخل مؤمن احفظوا هذه لو دخل مؤمن مجلسا فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه ينجذب له ينجذب والكاميرات الحديثة أثبتت أن الإنسان بعد الوضوء غير قبل الوضوء والإنسان في سبحان الله الأم وهي ترضع ابنها وهذه أحن اللحظات وجدوا أن في أشعة غير مرئية، تراها أجهزة معينة تخرج من قلب الأم إلى قلب الطفل، وهذه أحن اللحظات ما بين الأم وربيعها. لذلك قال رب العباد سبحانه وتعالى: يوم ترونها تذهب كل إيه مرضعة عما أرضعت. هذه أحن اللحظات تترك، لأن الكارثة أكبر من ذلك سبحان الله. فالقلوب إذا دخل منافق إلى مجلس فيه 100 من المنافقين بينهم من المؤمنين بينهم منافق واحد لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرف. سبحان الله سبحان الله. هذه ارواح اخي تتجانس مع بعضها تتجانس مع بعضها. يعني انس يبكي لفراق رسول الله من العشاء الى الفجر، وعمر يحتضن ابو بكر في صلاه الصبح لانه لم يره منذ العشاء. هذه ارواح مع بعضها، هذه ارواح وهذه محبه من الله سبحانه وتعالى. فالقلوب لا يفتحها الا علام الغيوب. اللهم افتح قلوبنا لطاعتك يا رب. وفي ناس ها يعني اذكر ان مره كان فيه يعني لسه نبدا في مسجد معين، فاذا احد جيران المسجد يقول ايه خلي بالك في الشيخ في شيء اسمه الغداء، هو عارف ان احنا اللي مطول شويه فبيدي تحذير ايه ضربه سباقيه قبل دخول الجمعه. خلي بالك يعني عشان اخواتي التحالف ما بيتسمعش حول المسجد، اقول لك يعني خلي بالك يعني انا بنور يعني نضيء ايه الضوء الاحمر عشان لا اله الا الله. والله يضع ابي حنيفه دخل رجل يصلي خلفه لا يعرف من القران شيئا اعرابي، والرجل يريد ان يذهب من الكوفه رايح على ايه على دمشق، قال اصلي الصبح وامشي. فقرا ابو حنيفه وكان يخاف، كان يصلي في الركعة الأولى بالمئة الأولى من البقرة وفي الثانية بالستين التي تليها، ويقول أمرنا أن نخفف بالناس. ينفع ثلاث الأوقاف أبو حنيفة ده؟ قال حد يبص فيه، قال ما صلت عيني ده بحق. فالرجل اللي خرف الشمس أو شاكر فجأة في أي سورة كان يقرأ الشيخ بيقرأ في سورة إيه؟ كان في سورة البقرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بكرة مسافر غدا لأن الشمس خلاص أو شكل الشمس ساخنة حرارة. فواحد من تلاميذ أبي حنيفة غير فيه واحد على صفر. فأبو حنيفة رضي الله عنه لازم الإمام قريب من الناس، فبدأ ونوى أن يقرأ سورتين صغيرتين، سورة من قصر السور الفيل والإخلاص. هو قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الرجل أخذ متاعه وركاه. واحد قابل وليد دخل راح فيه قال له: بالامس قرأ الرجل من البقره ضاعت شطه، فما بالك بالفيل؟ ده احنا نقعد الظهر بقى ان شاء الله. واللي جاهل يقول اي كلام سبحان الله، الجاهل اللي ما يعرف شيء لا عارف الفيل ولا البقره. الحمد لله ما عندناش حد من هذا النوع الحمد لله. ولا فيه فالقلوب القلوب يفتحها علام الغيوب. ثم ابواب السماء، لما ابواب السماء تفتح تستدر الرحمات الى كذب، وتفتح ابواب السماء في مواقف الثلث الاخير من الليل ما بين الاذان والاقامه، عند سجود العصر، عند هطول المطر، عند قراءه القران، عند ختم المصحف، عند سبحان الله بعض الطاعات، بعد الحج، بعد صيام رمضان، بعد اخراج الزكاه، بعد فعل الصالحات، عند زياره عياده المريض، كل هذه مواقف تفتح لها ابواب السماء فتحينها. يعني الانسان يتحين هذه الفرص ليدعو رب العباد عز وجل. ثم ابواب الجنه لا تفتح الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين اذهب لأفتح باب الجنة ولا يؤذن لأحد قبل رسول الله إلى الدخول صلى الله عليه وسلم، فأجد امرأة تريد أن تسبقني، أقول: من أنت يا أمة الله؟ تقول: أنا امرأة ترك لها زوجها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم. فيأخذ الرسول بيدها ويسكنها إلى الجنة معه أنا وكافر اليتيم من تحتين. سبحان الله. أما مسألة أن نؤذي اليتيم ونؤذي مجلس حد ونؤذي المحكمة ونحجز على أمواله ولازم أمه أو عمه أو الوصي يذهب ليقضي أخوانا، يجد والله أي مكان يهان فيه اليتيم أو يؤذى فيه اليتيم، يقال في حديث قدسي يقول: إذا بكى اليتيم قال الله عز وجل: من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ أشهدكم يا ملائكتي أن من أبكته وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. سقط اليتيم مش حاجة اليتيم يشعروا أن يعني أبوه مات أخي أبوه مات له 20 أب الجيران أباء وإمام المسجد أب والخال والعم كله يعني أن نستشعر البيت اللي فيه رحمة اليتيم يحصل إليه والبيت اللي فيه قسوة والعياذ بالله وغضب البيت الذي فيه يتيم متساوي. نهاية القصة نقول أو نهاية الكلام نقول الفرعيات في الإسلام بسيطة لا تعد 5% أقل من ذلك كمان. فالمتفق عليه كبير فلماذا نترك المتفق عليه يا أخي سبحان الله لكن مثل العام يقول لك أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي طبعا أنا وأخوي على ابن عمي هذا خطأ طبعا لكن إيه وأنا وابن عمي على الغني هؤلاء جميعا يرصدوننا لا يقول أن هذا من الخلق هذا من الخلق هذا من جماعة هذا يقول هذا مسلم فينظرون إلينا كلنا نظرة واحدة فلماذا لا نكون قلبا واحدا خلف علمائنا حتى يهبنا رب العباد سبحانه وتعالى يعني الاستقامة وفهم الدين فهما صحيحا. أوصي نفسي وأوصيكم قبل أن أغادركم في هذا الشهر إن شاء الله رب العالمين ولا تذكرون مقطع الدعاء أوصيكم أن القرآن الكريم لا تترك يوم قبل أن تنام إلا وقد قرأت جزءا من كتاب الله فمن لم يختم القرآن في شهر فقد فات مهاجرا لكتاب الله فاللهم لا تجعلنا ممن هجروا كتابك يا رب العالمين. استودعكم الله من القضيه ودعوكم نراكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله.